بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ولله ضرا أو أراد فألا السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ومثلهم في الإنجيل يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن أن تصيبوا قوما وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون والله.